من الأمور التي أنصح بها أن الإنسان يحفظ لسانه من الوقوع في الناس، ويتحفظ من الحكم عليهم بالأمور التي قد يكونون هم براء منها، فإنه سوف يسأل عن هذا وسوف يوقف بين يدي الله، لأن حقوق الناس ليست سهلة، حقوق الناس عظيمة. لهذا يقول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. كيف يفر الإنسان من أمه ومن أخيه ومن زوجته ومن بنيه؟ يقول العلماء: فراره منهم خوفا من المطالبة بالحقوق يوم القيامة. فإذا كانت الأم مثلا تطالب ابنها، والابن يطالب أمه، والأب يطالب ابنه، والابن يطالب أباه، والزوجة تطالب زوجها، وهكذا، فكيف بالآخرين؟ فالأمر صعب في الواقع. فلهذا الكلام في الناس والحكم عليهم يجب أن يكون بيقين، يقين وبرهان. أما ظنون وأمور يعني ظنية وأمور يعني يدل عليها إما ما قاله غيره فيقال نيته كذا ومراده كذا، فهذه لا يجوز، لا يجوز أن الإنسان يدخل فيها، يجب أن يبتعد عن ذلك. ثم الحكم عليه بأنه مبتدع أو بأنه ضال أو بأنه من الفرقة الفلانية أو كذا وكذا، هذه أمور ليست سهلة، لا يتساهل فيها الإنسان.